بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو اليوم 19 من شهر ربيع الآخر من عام 44 و400 ألف من الهجرة. درسنا المعتاد في هذه الليلة مع كتاب تفسير الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى، المسمى بالتسهيل من علوم التنزيل. وهذا التفسير مر معنا وقرأنا فيه وبينا أيضا منهج المؤلف فيه السلام ورحمة الله وطريقة المؤلف ونوع التفسير، كل هذا مر معنا. ووقف بنا الكلام في لقائنا الماضي عند الآية 35، واليوم نبدأ بقوله تعالى جزاك الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف ويرحمنا الله تعالى وإياه. وقوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب، قال ابن عباس رضي الله عنهما الجار ذي القربى هو القريب النسب، والجار الجنب هو الأجنبي. وقيل ذو القربى القريب المسكن منك، والجنب البعيد المسكن عنك. وحد الجوار عند بعضهم 40 دارا من كل ناحية. وقوله تعالى والصاحب بالجنب، قال ابن عباس رضي الله عنهما الرفيق في السفر، وقال علي بن أبي طالب الزوجة. وقوله تعالى مختالا اسم فاعل ووزنه مفتعل من الخيلاء، وهي الكبر وإعجاب المرء بنفسه. وقوله تعالى فخورا شديد الفخر. وقوله تعالى الذين يبخلون بدلا من قوله مختالا، أو نصب على الذم، أو رفع بخبر ابتداء مضمر، أو مبتدا وخبره محذوف تقديره يعذبون. والآية في اليهود نزلت في قوم منهم كردم وحيي بن أخطب ورفاعة بن زيد بن التابوت، كانوا يقولون للأنصار لا تنفقوا أموالكم في الجهاد والصدقات، وهي مع ذلك عامة في من فعل هذه الأفعال من المسلمين. وقوله تعالى والذين ينفقون عطف على الذين يبخلون، وقيل على الكافرين. والآية في المنافقين الذين كانوا ينفقون في الزكاة والجهاد رياء ومصانعة. وقيل في اليهود، وقيل في مشركي مكة الذين أنفقوا أموالهم في حرب المسلمين. وقوله تعالى قرينا أي ملازما له يغويه. وقوله تعالى وماذا عليهم لو آمنوا، الآية استدعاء لهم بملاطفة أو توبيخ على ترك الإيمان والإنفاق، كأنه يقول أي مضرة عليهم في ذلك. وقوله تعالى مثقال ذرة أي وزنها، وهي النملة الصغيرة، وذلك تمثيل بالقليل تنبيها على الكثير. وقوله تعالى وإن تك حسنة بالرفع فاعل، وتك تامة، وبالنصب خبر على أنها ناقصة واسمها مضمر فيها. وقوله تعالى يضاعفها أي يكثرها، واحدة بعشر إلى 700 وأكثر. وقوله تعالى ويؤتي من لدن أي من عنده تفضلا وزيادة على ثواب العمل. وقوله تعالى فكيف إذا جينا، تقديره كيف يكون الحال إذا جئنا. وقوله تعالى بشهيد هو نبيهم يشهد عليهم بأعمالهم. وقوله تعالى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أي تشهد على قومك. ولما قرأ ابن مسعود رضي الله عنه هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه. وقوله تعالى لو تسوى بهم الأرض أي يتمنون أن يدفنوا فيها ثم تسوى بهم كما تسوى بالموتى. وقيل يتمنون أن يكونوا سواء مع الأرض، كقوله تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، وذلك لما يرون من أهوال يوم القيامة. وقوله تعالى ولا يكتمون الله حديث استئناف، إخبار أنهم لا يكتمون يوم القيامة على الله عن الله شيئا. فإن قيل كيف هذا مع قولهم والله ربنا ما كنا مشركين، فالجواب من وجهين: أحدهما أن الكتم لا ينفعهم لأنهم إذا كتموا تنطق جوارحهم فكأنهم لم يكتموا، والآخر أنهم طوائف مختلفة ولهم أوقات مختلفة. وقيل إن قوله ولا يكتمون عطف على تسوى، أي يتمنون ألا يكتموا لأنهم إذا كتموا افتضحوا. طيب بارك الله فيك. قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، هذه الآية تنقلنا من أول السورة كما ذكرنا سابقا أن أول السورة تتحدث عن الزوجين والأبناء والأسرة، يعني يكون كل ما يجري داخل الأسرة من نكاح وطلاق وأحكام وتربية وميراث وحقوق، حقوق النساء، حقوق الأولاد، كلها تدور إلى الآية السابقة في قول تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن إلى آخره وإن خفتم شقاق بينهما، كل هذا يدور حول الأسرة. الآن تنتقل الآية في العلاقة خارج الأسرة، وهي كلها في الحقوق التي تتعلق بالأقارب، منها الوالدين، حق الوالدين: واعبدوا الله شيء في شيء وبالوالدين إحسانا، يعني أحسنوا بالوالدين إحسانا، وبذي القربى أي أحسنوا بذي القربى، الأقارب واليتامى والمساكين والجيران، سواء كانوا هؤلاء جيرانا قريبين أو جيرانا ليس لك علاقة بينك وبينهم يعني بنسب أو نحوه، والصاحب بالجنب وابن السبيل إلى آخر الآيات. طيب مؤلف تكلم عن بعض هذه الأشياء، قال: والجار ذي القربى والجار الجنوب. قال ابن عباس: الجار ذي القربى هو الجار، هو القريب، له حق، له حقان: حق الجوار وحق القرابة. طيب قال: القريب النسب، يعني بينك وبين النسب. قال: والجار الجنوب من هو؟ قال: هو الجار الأجنبي ليس بينك وبينه نسب. وقيل الجار الجنوب، قال: وقيل ذي القربى القريب المسكن، يعني كأن فسر القرابة هنا قرابة المسكن لا قرابة النسب، يعني جارك القريب ليس البعيد الملاصق لك. فكلمة قريب هنا تحتمل قرابة النسب بينك وبين الصلة قرابة، وتحتمل قرابة في المسافة، في المسافة. ولذلك هو أعطاك الوجه، أعطاك الوجهين، وقيل ذي القربة القريب المسكن منك. فكأنه طريقة المؤلف حتى نفهمه ومرت معنا كثيرا أنه دائما إذا أتى بالقول الأول فأنه يرى أن هذا هو القول وهو الذي يختاره، وإذا قال وقيل كذا فإنه يأتي بقول آخر لكنه يسوقه على أنه قول آخر. قال: والجنوب البعيد المسكن، يعني حق، يعني أحسنوا تقدير الكلام، أحسنوا بجيرانكم القريبين الملاصقين لكم والبعيدين. طيب كيف نعرف البعد؟ قال: ذكر بعضهم أن حد الجوار هو 40، عندك 40 ماذا؟ عندي 40 دارا من كل ناحية. أيوة، عندي في النسخة اللي معي 40 ذراعا، يعني بالذراع، الذراع هذا نصف متر، يقول المسافة اللي بينك وبينها 40 ذراعا، يعني إذا كان بينك وبينها ما يقرب من 20 متر من هنا و 20 متر هنا، يعني هذا له حق الجوار، ما بعده ما يعتبر من الجيران بعيد. أو مثل ما ذكر هنا 40 دارا، يعني 40 دارا من يمين، 40 دارا من يسار أو من شمال، يعني هذا تقدير يعني عرفي، ونحن في الأعراف تختلف، فمثل الوقت هذا يختلف، ما يقال مثلا 40 ذراع أو 40 جاء 40 بيت أو نحو ذلك، هي ترجع إلى الأعراف. أحيانا يكون الحي واسع وجيران كثيرين، وأيضا تحسب من أمامك ومن خلفك، من يمينك من شمالك، هذه كلها في حكم الجيران، فالجيران يرجع يعني ضبطهم إلى العرف، إلى العرف، كل ما تعرف الناس على أنهم هؤلاء جيران فلهم حق الجوار، لهم حق الجوار. ومن أعظم حقوق الجار عدم إذائه، كما جاء النص الحديث أن لا يؤذي جاره، وأن يأمن جاره بوائقه شروره، لا يتأذى منك بشيء، لا بصوت، لا إزعاج، لا أطفال يزعجون، لا كل هذه الأمور. هذا الذي يريد الجار منك أن يسلم. بعد ذلك يأتي الإحسان إليه بالتواصل، بالصلة، بالزيارة، بنحو وغير ذلك. طيب، قال وجاء والصاحب بالجنب، ما المراد به؟ قال ابن عباس هو الرفيق في السفر، وعندي في نسختي قال هو الرفيق في السعي، يعني اللي دائم يكون معك في السعي، يعني يذهب معك ويأتي معك، يذهب معك للسوق، يذهب معك الكذا، يعني كلمة السعي أوسع من السفر. السفر فقط يكون معك في السفر، هذه لا، قد يكون معك في يعني في رحلاتك، في ذهابك، في زيارتك لأحد كذا، قد يكون هذا، أو تكون أنه خطأ في النسخة هنا، قد يكون خطأ مطبعي والمراد به السفر. السفر، وهذا هو المشهور، مشهور عند المفسرين أن الصاحب بالجنب هو صديقك في السفر، الملازم لك في السفر، لأنه يلازمك بجنبك دائما، وأنت تتلقى في السفر يكون معك. وقال علي رضي الله عنه هي الزوجة. هذا نسميه ماذا؟ نسميه تفسير اختلاف تنوع، اختلاف تنوع، وهو التفسير بالمثال، وهذا مشهور عند السلف. يعني السلف طريقتهم يفسرون بالمثال، لما يفسر مثل ما قال شيخ الإسلام تيمية، قال لو سأل لو لو لو طلبت من من من شخص أعجمي لا يتكلم العربية وقلت له اعتني برغيف، ما يفهم رغيف، لما تأتيه بقطعة رغيف أو قطعة خبزة تقول هذا ائتني بمثله، يجيب لك مثله. هذا نسميه ماذا؟ تفسير بالمثال، أعطينا مثال جاب مثله. التفسير بالمثال مشهور عند السلف، إنهم إذا جاءوا عند آية، مثلا عند أي آية، مثل الصاحب والصاحب بالجنب، قال المسافر، قال المرأة الزوجة، ليش؟ الزوجة مصاحبة لك دائما، والمسافر أيضا يصاحبك حتى تعود، وهكذا. فكلها صحيحة ولا تتعارض، لا تتعارض. طيب، قال هنا وابن السبيل، هذه واضحة، أو أنها مرت، وما ملكت أيمانكم، كل هؤلاء لهم حقوق الإحسان إليهم، وقد يكون الإحسان واجبا مثل ابن السبيل منقطع، وأحيانا يكون الإحسان من باب الندب. قال وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يقول مختال من الخيلاء، وهو الكبر وإعجاب المرء بنفسه، وإعجاب المرء بنفسه. طيب، السؤال الذي نريد أن نصل إليه هنا من باب التدبر للآية، لماذا ختمت الآية بهذين الوصفين مختال وفخور؟ دائما المختال يكون مختال بنفسه، والفخور متعدي، فخور على غيره، حتى نعرف الفرق. المختال الذي يختال بنفسه، يكون مختال بنفسه، يتكبر بنفسه ويغتر بنفسه ويرى نفسه كذا وكذا، هذا شيء بينه وبين نفسه. الفخور الذي يفتخر على الناس فيقول أنا أفضل من كذا وأنا كذا وأنا كذا، فيتنقص الآخرين ويعني ويزدري إخوانه الآخرين. طيب، الكلام هنا لماذا ختمت الآية بهذين الاسمين؟ ما السر؟ هذه الأشياء التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، الإحسان إلى الوالدين، قد بعض الناس ممن عنده ضعف إيمان وتكبر واغترار بنفسه، أنه لا يحسن الوالدين ولا يأبه بهم، الوالدين، القرابة، اليتيم، المسكين، الجيران، ابن السبيل، المماليك، يتكبر عليهم ويغتر بنفسه ولا يأبه بهم ولا يحسن إليهم، بل قد يؤذيهم. فقرض نبع الله عز وجل، قال إن الله لا يحب كل مختال فخور، يعني ينبغي أن يكون الذي يفعل هذه الأشياء أن يتواضع، وأن يبعد نفسه عن التكبر حتى يدخل مع هؤلاء ويكون يعني كله لهم تقدير عنده، مساكين وضعفاء وأيتام وقرابة ونحو ذلك. طيب، فهذه من أسرار ختم الآيات. ختم الآيات وراها أسرار عجائب عجائب، يعني تجد في القرآن الكريم في ختم الآيات تدبر عجيب، وأنت تلاحظ، وهذا مر معنا في اللقاء الماضي لما قال الله سبحانه وتعالى فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فأنت إذا كان لك قدرة وأعطاك الله القدرة على المرأة والمرأة أضعف منك فلا تتسلط عليها، فإن وراءك من هو أقوى منك، والله علي كبير. فتجد أسرار وراء ختم هذه الآيات، يأتيك أشياء كثيرة، سواء ختم كان بأسماء الله الحسنى أو بصفات مثل هنا صفات الإنسان أو بأشياء أخرى مثل وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. لماذا قال مهينا؟ ليش ما قال أليما أو عظيما؟ ليش قال مهينا؟ هنا شف قال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، قال وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. شف لما أهانوا غيرهم وبخلوا ولم يعني يساعدوا ويقفوا مع هؤلاء الفقراء والمحتاجين، ويأمرون الناس بالبخل ولم يأمروا الناس بالصدقات والحث عليها، يعني أهانوا غيرهم فأهانهم الله. هذه القاعدة دائما في القرآن الكريم، تجد كلمة مهين شوف ما قبلها، تجد فيه شيء من الإهانة. فمن يهن غيره يهينه الله، وهكذا تجد كثير من الأشياء، يعني في خواتيم تجد أسرار وراها. وأكثر من يعتني بإبراز الأسرار والحكم واللفتات هذه في خواتيم الآيات أكثر من يعتني بها الشيخ السعدي في تفسيره، يعني اعتناء عجيب. طيب قال هنا الذين يبخلون، هو تكلم عن الإعراب، يقول الجملة هذه الآن الإعراب، هذه الجملة الجديدة، هل هي متصلة بما قبلها؟ قال نعم، كان الآية تقول إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، هؤلاء الذين يفعلون هكذا يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يبخل على من؟ على والديه بالإحسان إليهم بالنفقة، يبخل على اليتيم بالنفقة، يبخل على المسكين أن يتصدق عليه. ولذلك شوف في رابط قوي، قال هؤلاء الذين يختالون ويفتخرون بأنفسهم هم يبخلون على أقرب الناس إليهم. لذلك قال المؤلفون قال بدل من قول مختالا أو نصب على الذم، يعني أذم الذين يبخلون أذم، أو رفع بخبر ابتداء مضمر، أو رفع بخبر ابتداء، يعني كأنه خبر لمبتدأ محذوف، هم الذين يبخلون، يعني إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، هم الذين يبخلون ويأمرون الناس، هؤلاء هم الذين يبخلون. أو تكون مبتدأ وخبر محذوف، الذين يبخلون يعذبون أو يعرضون أنفسهم للعذاب. يقول الآية نزلت في قوم، هذا يحتاج منا إلى رجوع إلى أسباب النزول والتأكد منها، هل بسند ثابتت بسند صحيح أو لا. أما أن يحكي المفسر هذا كثير، ومن الصعب الجزم بأن الآية نزلت في كذا إلا إذا ثبت بحديث أقوال الصحابة لها حكم الرفع في أسباب النزول، إذا ثبت ذلك أخذنا به. أما أن يقال نزلت هكذا، هذه لا نستطيع الجزم بها، هذا من من من من من وجه. ومن وجه آخر أن العبرة بعموم اللفظ، حتى لو نزلت الأصل أن الآية عامة في كل زمان ومكان، كل من يبخل فهو داخل في هذه الآية، سواء فيها اليهود مثل هؤلاء أو غيرهم. أو قال مثل هنا قال اليهود يقول لا تنفقوا وابخلوا، أي نعم. قال والآية اللي بعدها قال والذين ينفقونها، قال عطف على الذين يبخلون، أي الذين يبخلون والذين ينفقون أيضا. ينفقون ماذا؟ ينفقون أموالهم رئاء الناس. فالأول يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يعني هم بخلوا ولم يكتفوا بأنفسهم بل يأمرون الناس بالبخل. وهؤلاء قال والذين ينفقون أموال، هؤلاء عكس ينفقون لكن ليس لوجه الله، الله عز وجل بين أن هذا لا، يعني كل هذا مذموم، هذا مذموم وهذا مذموم. طيب من هم الذين ينفقون أموالهم رياء الناس؟ قال هم الذين يبخلون، ممكن، أو يقال على قال أنهم هم المنافقون، وقيل اليهود وقيل مشركي مكة. يعني والأصل الآية العموم يدخل فيها المنافقون اليهود مشركو مكة كل من ينفق ماله رئاء الناس داخل في هذه الآية، ومن أنفق ماله رئاء الناس حبط عمله ولم يقبل، كما في الحديث قال أنفقت ليقال جواد جواد أو قال سخي أو نحو ذلك. طيب، وقال ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. قال القرين هو الملازم، ملازم له من يكن الشيطان، الشيطان يلازم، هذا شيطانه قرينه، كل إنسان له قرين من الملائكة ملك يأمره بالخير وقرين من الشيطان يأمره بالشر، يأمره بالشر. نعم قرينا، قال والقرين أصله الملازم للشيطان. قال بعد هنا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. هذا يعني استدراك للآية الماضية للأشياء التي ذكر الله في الأشياء، يقول هؤلاء الذين يبخلون أو ينفقون أموالهم يعني لا لوجه الله، ولو آمنوا واتبعوا وأنفقوا في سبيل الله وأرادوا وجه الله ماذا عليهم؟ يقول هذا الأسلوب ايش سمى؟ قال استدعاء لهم إلى الخير، استدعيهم إلى الخير على وجه الملاطفة، أو قد يكون على وجه التوبيخ، التوبيخ على ترك الإيمان، كيف لا يؤمن؟ ليش لا يؤمن؟ على وجه التوبيخ. طيب نجمع بين المعنيين، ممكن إيه؟ ممكن ممكن أن حسب حال الشخص، قد يكون هذا الشخص تستدعيه على وجه الملاطفة، تقول له لماذا لا تؤمن ولماذا لا تنفق ولماذا لا تفعل كذا، وأحيانا يكون الشخص الذي أمامك يحتاج إلى توبيخ وردع بقوة ويحتمل الأمرين. طيب إن الله لا يظلم مثقال ذرة، قال مثقال يعني وزن، والذرة قال النمل الصغير، هذا عند كثير من المفسرين، وبعض المتأخرين يقول الذرة جمع ذرات، الذرة تجمع على ذرات وهي ما تكون في شعاع الشمس مما يتطاير، هذه تسمى ذرات، تسمى ذرات، وهذه ذرات هذه الأشياء لو تجمع ما تجمع من الأعداد ما تؤثر في الميزان، والله سبحانه وتعالى ضرب يعني بأخف الأشياء التي لا تؤثر، قال مثقال ذرة. وقد يكون الله أعلم النملة الصغيرة، بعضهم يقول النملة الحمراء الصغيرة الحمراء مثل تفسير ابن عباس وغيره. قال المؤلف هذا تمثيل لأقل الأشياء، فكيف إذا كانت أكثر؟ إذا كان مثقال ذرة لا يضيع فمن باب أولى ما هو أكثر وأعظم. قال وإن تكو حسنة، على قراءتين، وإن تكو المؤلف كأنه يرى قراءة الرفع، وإن تكو حسنة على أن تكو هنا كانت تامة يعني تقع وتحصل حسنة، نعم، وبالنصب على أنها خبر وإن تكو حسنة، هذه مرت معنا كثير على أنها ناقصة. طيب تكو بالأولانية تم ليتكن أي تقع تحصل، إذا وقعت حسنة وقعت حسنة فعل وفاعل، يقصد الكلمة نفسها أن هي تكن كلمة كاملة تم. أيوة ويتكو ناقص، لا لا لا لا يقصد الحذف وإثبات، لا لا يعني هو لا أصلا هي ما قرأت إلا بالحذف وإن تكو، وإن تكو هو ما يقصد الحذف، حذف النون وإثبات النون، هو يقصد أن كانت تأتي تامة مثل في قوله وإن تكو ميتة، وإن تكو ميتة وميتة أي تقع ميتة تحصل، وهنا هذا الذي يقصد. نعم تفضل. قال وإن تك حسنة بالرفع، يقول هنا بالحاشية تقديره، قال في المحرر الوديز وإن تك زينة الذرة حسنة، زينة الذرة يعني وزن الذرة، إذا تكون هذا الوزن حسنة واحدة، حسنة مقدار الحسنة بمقدار الذرة يضاعفها أضعافا كثيرة، أحسنت. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما أي تفضلا وزيادة. طيب يعني كلها واضحة التي بعدها. في لو تسوى بهم الأرض يتمنون أن يدفنوا فيها ثم تسوى بهم الأرض، هذه ذكر فيها أوجه. ثم قال ولا يكتمون الله حديثا، ولا يكتمون الله حديثا، كيف نجمع بينه وبين قوله يعني هم لا يكتمون الله، الله يخبر أنهم ما يكتمون، وفي آية أنهم كتموا، قال والله ربنا ما كنا مشركين، كتموا الشرك هم مشركون، وقال والله أقسموا بالله إننا ما أشركنا، كيف تكتمون والله لا يقول لا يكتمون حديثا. هذا شيء نسميه ما يوهم التعارض، الآيات التي فيها ما يوهم التعارض، هذه تكلم عنها العلماء وأبرزوها وتحدثوا عنها والمفسرون، وممن ألف فيها كتابا خاصا الإمام الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، ألف كتابا اسمه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، ذكر فيها ما يقرب من 240 مثالا من القرآن الكريم أو 240 يعني جمع 240 موضعا من المواضع التي فيها إشكالات وأجاب عنها بإجابة يعني كافية. هذا يسمى ما يوهم التعارض، يظن الناس بعض الناس أنه كيف هذا مرة يقول كذا ومرة يقول كذا، في آيات كثيرة فيها توهم التعارض كيف نجيب عنها. وفي أيضا ممن تكلم عن ذلك ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن تكلم عنه أجاب عنه، وهذه في رسالة في ابن جزي رسالة ماجستير اسمها التساؤلات أو التساؤلات وأجوبة ابن جزي عنها، تساؤلات ابن جزي وأجوبة عنها، يعني الباحث ماذا يصنع؟ يجمع التساؤلات هذه التي يوردها ابن جزي ثم يشوف موقف ابن جزي منها كيف يجيب عليها، هل يوافقه الباحث ولا ما يوافقه، هل يستطيع أن يأتي بأشياء أخرى أو كذا، هذه تسمى تساؤلات. فهنا ابن جزي ماذا يقول؟ يقول ولا يكتمون الله حديثا، كيف لا يكتمون الله حديثا والله يقول والله ربنا ما كنا مشركين. أجاب قال فالجواب من وجهين، أحدهما قال الكتمان لا ينفعهم لأنهم إذا كتموا تنطق جوارحه، يقول لا يكتم الله حديثا لكن ما يستمر هذا الكتمان، لأنه إذا كتموا نطقت الجوارح، الجلود تتكلم والأيدي والنساء وكلها تتكلم والأرجل، فما في فائدة، يقول لو كتموا ما يمكن. طيب أو يقال أن هذا يختلف، وهذا أكثر المفسرين عليه، أن يوم القيامة مواطن مختلفة وأوقات مختلفة، فقد يكتم في مكان وفي مكان لا يكتم، أو يكتم في وقت وفي وقت لا يكتم، وهذا أكثر المفسرين عليه. وقيل لا يكتمون عطف على تسوى بهم الأرض، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، ولو وكذلك تسوى بهم حتى يعني لو ولا يكتمون، ولا يكتمون الله حديثا، هذا معناه، يقول معطوفة على تسوى، أي يتمنون أن يكونوا تحت الأرض ويتمنون ألا يكتمون، ألا يكتمون. عندي فتح التاء تسوى فيها تسوى تسوى أيوة قصد قراءة أي يعني اللي أثبت عندي أي تسوى أنا أثبت أي أنا مثبت عندي تسوى بهم الأرض، يمكن القراءة الثانية تسوى هي التقدير تتسوى، حذفت التاء الأولى تتسوى تسوى تتسوى، لكن معنى واحد، المعنى واحد. طيب شوف اللي بعد تفضل أخرى. قال رحمه الله وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، سببها أن جماعة من الصحابة شربوا الخمر قبل تحريمها ثم قاموا إلى الصلاة وأمهم أحدهم فخلط في القراءة، فمعناها النهي عن الصلاة في حال السكر،

حتى يعني من أقوى أسباب ربط الجيران بعضهم بعض المسجد والصلاة والمسجد. ولذلك الآية تعرضت للصلاة والمسجد، فبعضهم يذكر هذا، يذكر هذا السبب، يقول فيه يعني من أقوى الأسباب إنها الصلاة. ولذلك الله سبحانه وتعالى دائما يأتي ذكر الصلاة في أشياء لها علاقات بما قبلها، مثل قول تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، ذكرت في ما يتعلق بأحكام الطلاق. أحكام الطلاق جاءت هذه الآية في وسط أحكام الطلاق، والحكمة أن من أقوى أسباب حل المشاكل الزوجية والطلاق الصلاة، الصلاة التي تقضي على مثل هذه الأشياء. وهنا أقوى رابط يربط بين هذه الأشياء والجيران وهؤلاء هم الصلاة. ولذلك الذي يأتي للمسجد يرى جيرانه ويرى فقراء ويرى مساكين ويرى كذا ويرى كذا، والذي ينقطع لا يعرف لا جيران ولا مساكين ولا أي شيء. هذا من وجه، والله أعلم أن فيه وجه، فيه وجه قوي. طيب، الآية أشارت إلى بعض الأحكام المهمة يعني، والمؤلف أيضا تكلم عنها في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. ما المراد بالصلاة؟ هل هي المساجد ولا الصلاة نفسها؟ هل المراد بالصلاة هذه الصلاة هي نفس الصلاة ولا المساجد؟ نقول الجميع، نقول الجميع. المقصود بالصلاة لا تقربوا الصلاة، أي لا تقربوا الصلاة ذاتها وأنتم في هذه الحال، ولا تقربوا أيضا مواضع الصلاة. لأن شوف لما تنظر تجد أن ها كيف كان غير الصلاة؟ قربان المساجد غير الصلاة. كيف؟ كان يجري المسجد ليس لقرب الصلاة. أيوة. أيضا من يدخل المسجد لما كيف يعني من يعني؟ هو سكران. سكران قصدك؟ أي ممنوع السكران يدخل المسجد. لأنه قد يلوث يعني. لا، أنا الآن تكلم ماذا؟ لا تقرب الصلاة، زين؟ لا تقرب الصلاة أي الصلاة ذاتها في حال كون الشخص سكران، زين؟ هذا إذا كان سكران، إذا كان في هذه الحال قد فقد عقله لا يقرب الصلاة، لا يصلي. وهذا هو سبب النزول في قصة عبد الرحمن بن عوف أو غيره، أنه أنهم دخل وقت الصلاة فقاموا وصلوا جماعة، فصلى بهم عبد الرحمن أو غيره وقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، وغير فيها إيه؟ وأنتم عابدون ما أعبد وأنا أعبد ما تعبدون. فجاء النهي، جاء النهي. هذا سبب النزول، يدل على ماذا؟ يدل على الصلاة ذاتها، زين. الآية لما نقرأ ولا جمع إلا عابد سبيل، ما له علاقة بالصلاة. إذن المساجد، إذن هي تتكلم عن المساجد. يقول أنت يعني وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا وأنتم في حال الجنابة لا تقربوا الصلاة، أي لا تدخلوا المساجد، لأنه قال عابر سبيل، وعبور السبيل ليس للصلاة، للمسجد، للمسجد. فنقول الآية تقرب الصلاة يقتضي الصلاة، يقتضي الصلاة نفسها ويقتضي مواضع الصلاة وهي المساجد. الآية يعني على هذا أفضل، هذا التأويل والتفسير أشمل، أشمل حتى نفهم أن مثل هؤلاء سواء كان سكرانا فاقدا لعقله بسكر ونحوه، أو كان جنبا، أنه يمنع من الصلاة ويمنع من دخول المساجد. مثل ما ذكر السكران ما يكون مسجد، والسكران لا يصلي، لا تقبل صلاته، ويمنع من دخول المساجد حتى لا يلوثها، لأنه فاقد العقل كالمجنون، يمكن يبول، يمكن يفعل أشياء فيمنع. وكذلك الجنب لا يصلي حتى ترتفع الجنابة عنه، ولا يدخل المسجد، لا يدخل المسجد حتى يغتسل. طيب، وتكلم مؤلف هنا قال حتى، يقول لا تقربوا الصلاة حتى تعلموا ما تقولون، أي حتى تعود إليكم عقولكم. طيب، هل هذه الآية، طيب هل هذه الآية خاصة بالسكران أو كل من فقد عقله؟ نقول هي نص في السكران، ويدخل في ذلك قياسا كل من فقد عقله. حتى بذكر بعضهم، بعض المعاصرين قال أن الذي يأتي للمسجد صلاة الفجر وهو نائم، في ناس يجي ونائم ولا يقرأ التشهد ولا يقرأ ولا يسبح ولا نائم، هذا ما تصح صلاته، هذا في حكم السكران، لازم يعيد، لازم يعيد صلاته. يجي يكبر، معلي شفناهم كثير، يجي بعضهم يسلم الإمام وهو نائم جالس ما أخذ منه النوم، ما ماسك نومته، والإمام سلم والناس قايمين وهو نائم ما بعد سلم، فصلاته سم. صح، أيوة، هذا في النوم، في النوم، النوم معروف، النوم إنه لا تصح الصلاة مع النوم، فبعضهم يحمل حتى يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم مثل وأنتم في حال النوم مثل حال السكر، ما تفقه ما تعلم شيء، لا حتى تعلموا ما تقولون. طيب يقول هنا ولا جنبا إلا عابر سبيل، قال عطف هنا عطف على وأنتم سكارى، أي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا تقربوا المساجد وأنتم جنبا إلا في حال العبور، إلا في حال العبور. هل يجوز خلاف بين الفقهاء هل للجنب أن يدخل المسجد مجرد عبور من باب إلى باب؟ الآية تجيزه أن يدخل من المسجد من باب إلى باب، هذا جائز، بعضهم يمنع. نعم يدخل لأجل الحمام اغتسال ونحوه، يمر، هذا جائز، مرور جائز، لأن الله قال لعابر سبيل. وهل يجوز المكث في المسجد؟ نقول الأصل لا يجوز، لكن لو احتاج إلى المكث لحضور درس أو نوم في المسجد أو نحو ذلك، جاء عن بعض الصحابة أنه إذا أراد أن يجلس في المسجد يتوضأ لتخف الجنابة، إذا لم يستطع الاغتسال، إذا لم يقدر على الاغتسال له أن يتوضأ ويجلس في المسجد إما لنوم أو لراحة أو حضور درس أو نحوه. طيب ولا جنبا إلا عابري سبيل، يقول في نعم موضع الحال جنبا، هذا مصدر، والمصدر يطلق على الفرد والمفرد ويطلق على المثنى، وتقول جاءني رجل جنب وجاءني رجلان جنب، ما تقول جنبان، جنب مصدر، وتقول رأيت رجالا جنبا، فهو يلزم جميع الحالات. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ولا جنبا إلا عابر سبيل، المراد به العدد، عدد مصدر، هذا المصدر يلزم الحال في ولو تعدد. طيب قال اختلف هل المراد بعابر السبيل أنه مسافر، هذا عند الحنفية المراد بعابر السبيل المسافر، نعم المسافر، وبعضهم يرى العابر السبيل الذي يمر المسجد، الذي يدخل المسجد وهو جنب. طيب هل هذه الآية منسوخة؟ منسوخة. وهل آيات الخمر، آيات الخمر الواردة في القرآن منسوخة؟ يعني عندنا أربع آيات في القرآن، أربع آيات، آية النحل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فوصف الرزق بأنه حسنا وترك السكر، دل ذلك بمفهومه أن السكر غير حسن غير طيب، فالعاقل يترك السكر ويأخذ الرزق الحسن، هذه إشارة في سورة النحل. الآية التي بعدها آية البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم الآية الثالثة نزلت هذه الآية، آية النساء. الآية الرابعة آية المائدة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فهل أنتم منتهون. بعضهم يقول بينهما بين هذه الآيات نسخ مثل ما ذكر أشار إليه ورد عليه وقال لا ليس بنسخ، وبعضهم يقول هذا من باب التدرج ما له علاقة بالنسخ، هذه أحكام أحيانا تأتي في الشريعة من باب التدرج، في أشياء كثيرة جاءت في القرآن، بل هناك رسالة دكتوراه في التفسير التدرج في القرآن الكريم، التدرج في آيات القرآن الكريم، والباحث جمع كل الآيات اللي فيها تدرج، فيها أحكام، أحيانا خطابات القرآن تأتي بتدرج، تدرج يخاطب بكذا هم يرتفع هم يرتفع ثم يرتفع، فهنا نقول هذا من باب التدرج وليس من باب النسخ، ليس من باب النسخ. لماذا؟ لماذا نقول ليس من باب النسخ؟ لأن الخمر لم يبح في شريعة الله أبدا، لا في هذه الشريعة ولا في غيرها، الخمر من الأمور المحرمة في الشريعة، في حتى في الشرائع السابقة، ما يمكن يجي واحد يقول أن الخمر مباحة ثم حرمت، هذه الأشياء ليست مباحة، وإنما تركها، تركت على ما كانت عليه في الجاهلية ثم بدأ التحريم شيئا فشيئا. هذا من وجه. الوجه الآخر أن النسخ لا يقال إلا عند التعارض الحقيقي، وهذا ليس بينهما تعارض أصلا، ما بتعارض، هذا تدرج، حرم أول شيء كذا ثم كذا ثم كذا ثم إلى نهاية انتهى الأمر. ولذلك عمر فهم يقول اللهم بين لنا، فلما جاءت آية قال اللهم بين لنا في الخمر بين أنشاء، إلى أن جاءت آية فانتهوا قال انتهينا انتهينا، عرف أنها تمشي تدريجي. طيب كيف؟ ما في، لا لا ما حد يقول إن الخمر مباح، ما في شريعة تقول الخمر مباح والزنا مباح والشرك، ما في، هذه محرمات كلها بيدل. يعني هل فيه نبي من الأنبياء بعث وأجاز لقومه أن يشربوا خمر؟ ما في خمر، ما حد يعني ما حد، العقلاء العقلاء في الجاهلية ما كانوا يشربوا خمر، في أشعار كثيرة عن عقلاء في الجاهلية كانوا يمنعون أنفسهم، ومنهم أبو بكر الصديق ما شرب الخمر أبدا في الجاهلية، فلا يشربها شخص يعني، فكيف يأمر بها الإسلام؟ طيب هذه المسألة. طيب بعدها قال ولا جنب حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى، هذه الآن تأتينا يعني لما ذكر الله سبحانه وتعالى أحكام الصلاة ذكر ما أحكام تتعلق بالصلاة وهي الوضوء والاغتسال، وإذا لم يجد الوضوء والاغتسال فله أن ينتقل إلى التيمم، هذه أحكام الصلاة. طيب يقول واختلف في عابر السبيل فقيل إنه مسافر، ومعنى الآية هو على هذا نهي أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا في السفر، هذا عند الحنفية إلا في السفر لا يقرب الصلاة وهو جنب إلا إذا كان مسافرا، فإن كان مسافرا صلى بعد أن يتيمم، بعد أن يتيمم يتيمم، على أن التيمم لا يباح إلا للمسافر أو المريض، يعني لو جاء شخص ليس مسافرا ولا مريضا ولم يجد الماء أن نقول تيمم؟ ما وجد الماء، يعني اللي يسمى حاضر ليس مسافرا ولا، هذه مسألة، هي المسألة اللي تكلم عنها. ورجح ماذا؟ رجح أن حتى الحاضر إذا فقد الماء له أن يتيمم، له أن يتيمم. لو نفرض أن هذا الشخص يعني في مكان في في في بيت مثلا مغلق عليه، أو في زنزانة، أو في مكان انغلق عليه، نقول ودخل عليه وقت الصلاة وليس عنده ماء، وليس أو امرأة ما تستطيع الخروج من البيت ما وليس عندها ماء ودخل عليه وقت الصلاة، نقول تيمم تيمم يصلي، لو كنت حاضر ما عندك ماء فتيمم. طيب لو جاءك شخص قال طيب الله عز وجل اشترط أن يكون مسافرا أو مريضا، نقول هذا خرج مخرج غالب، لأن المسافر غالبا يفقد الماء إذا مشى في الصحراء ما يجد ماء، والمريض يمنع من أصلا يمنع من استعمال الماء، ما يستطيع أن يستعمله لأنه يضره. طيب يقول إلا في السفر. طيب يقول مقتضى الآية إباحة التيمم للجنب في السفر ويأخذ إباحة التيمم للجنب في الحضر من الحديث، يقول الآية ما تنص لكن الحديث دل عليه، ومما يدل على أن مما يدل على إباحة التيمم للجنب أحاديث كثيرة وردت، منها حديث عمار رضي الله عنه أنهم تيمموا وهم جنب في الحضر، في الحضر. طيب قال وقيل عابر السبيل المار، عابر السبيل المار في المسجد، والصلاة هنا يراد بها المسجد، هذا الرأي الثاني لأنه موضع الصلاة، فمعنى الآية على هذا النهي أن يقرب المسجد الجنب إلا خاطرا عليه مارا يخطر يعني يمر، وعلى هذا أخذ الشافعي بأنه يجوز للجنب أن يمر في المسجد ولا يجوز أن يقعد فيه. طيب قال وإن كنتم مرضى أو على سفر، يقول الآية سببها أنها نزلت في غزوة المريسيع، هذه الآية وآية المائدة الآية السادسة، هذه يعني النص الحديث في آية المائدة حديث عائشة رضي الله عنها لما حبست الجيش، حبست النبي صلى الله عليه وسلم، و في أظنهم في البيداء، مكان يقال في البيداء قريب من المدينة، أو بذات جيش مكان عند ذي الحليفة قادمين من معركة أو من غزوة المريسيع أو غزوة ذات الرقاع، لما عادوا وباتوا في هذا المكان فأصبحوا ليس عندهم ماء، فنزلت آية التيمم، وقال سيد بن حضير ليست هذه من أول بركاتكم يا آل أبي بكر، هذه الآية آية قد يقال أن الآيتين يعني هذه نزلت وهذه نزلت في جميع يعني الواقعة. قال طيب يقول فأبيح لهم التيمم لعدم الماء، ثم إن عدم الماء على ثلاثة أوجه، أحدها عدمه في السفر وهذا هو الغالب والآية خرجت مخرج الغالب، والثاني عدمه في المرض، المريض يمنع فيجوز، ولذلك يقال المريض عادم للماء حكما، الماء ما يستمع عادم حكما ما يستطيع، فيجوز التيمم في هذين الوجهين بإجماع نص الآية والإجماع، لأن الآية نص في المرض والسفر إذا عدم الماء فيهما. طيب قال الوجه الثالث عدم الماء في الحضر دون مرض، ليس مريضا لكنه ما يجد الماء فماذا يصنع؟ قال اختلف الفقهاء فمذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز فيه التيمم. لماذا؟ قال لأن الآية في السفر وهذا حاضر مقيم، ومذهب مالك والشافعي وأحمد أيضا أنه يجوز فيه التيمم في الحضر. قال فإن قلنا إن الآية لا تقتضيه ما في دليل على الحضر، قال يؤخذ جوازه من السنة وإن قلنا الآية تقتضيه فيؤخذ جوازه منها. الآية قال الآية العلة فقد الماء، العلة عدم وجدان الماء ليست العلة السفر، ولا العلة فقدان الماء سواء فقده حقيقة أو حكمة، حقيقة أو حكمة. والمقيم الحاضر إذا فقده حقيقة في منزلة المسافر لا فرق، فالآية تقتضي والحديث يقتضي أيضا. طيب يقول في أول الآية ذكر المرض والسفر ثم ذكر الأحداث التي بعدها، الأحداث ما هي؟ الحدث الأصغر والحدث الأكبر. الحدث الأصغر أن يذهب إلى الغائب، يعني حدوث خروج ناقض من نواقض الوضوء، هذا المقصود، أو جاء أحدكم من أو جاء أحد منكم من الغائط أي انتقض وضوءه، لا يلزم أنك تذهب إلى الغائط، قد ينتقض وضوءه، وانتقاض الوضوء أصلا ليس فقط هذه الأشياء الريح مثلا أو خروج البول أو الغائط، لا قد يكون خروج قد يكون النوم، النوم من من من نواقض الوضوء وغيرها. طيب فهذه الأشياء يقول كيف دخلت فيها الأحداث هذه؟ هذه الأحداث تدل على شيء، تدل على أن التيمم أيضا للمقيم، لأن المقيم إذا أحدث لزمه الوضوء، ما وجد الوضوء لزمه التيمم حتى يصلي. طيب ولم تجدوا ماء قال نعم إلى المريض إذا لم يجد الماء حكما، المسافر إذا لم يجد الماء حقيقة، من أحدث في غير مرض ولا سفر أيضا يجوز له التيمم ودلت الحديث على ذلك. نعم وسواء كان هذا الحدث حدثا أصغر كناقض من نواقض الوضوء أو حدثا أكبر كالجنب في قول تعالى أو لامستم النساء، فيها قراءتان سبعيتان، قراءة الأولى أو لامستم، قراءة الثانية أو لمستم، فالملامسة هذه من كنايات الجماع، القرآن يكني على الجماع، الآن باشروهن، الرفث وأشياء كثيرة في القرآن تشير إلى يعني أفضى بعضكم إلى بعض، هذه كلها من قبل أن تمسوهن قبل يتماس، هذه كلها من كنايات الجماع لا يصرح، فهذه من كنايات الجماع يعني أو لمستم النساء. على قراءة ثانية أو لمستم استنبطوا منها أن اللمس لمس المرأة ينقض الوضوء، مجرد تلمسها مع يدها أو مع شعرها أو وجهها أو نحو ذلك ينقض الوضوء، هذا رأي الشافعي وغيره، والصحيح الصحيح في مذهب الإمام أحمد وغيره أن وعند حتى الراجح أن مس المرأة إن كان لشهوة، إن كان شهوة وتحركت الشهوة معه يجب عليه أن يعيد وضوءه، إن لم يكن لشهوة ما ينظر، يعني لو لمس الرجل امرأته مع يدها أو أحد محارمه كأخته أخته أو أمه ونحو ذلك ما ينتقض وضوءه، إلا إذا كان بشهوة تحركت عنده الشهوة، فإنها ليش؟ لأن مظنة لخروج المذي أو نحوه فينتقض وضوءه. طيب يقبل ثم يخرج. أيوة. إيه. فقال ماذا قال النبي في آخر الحديث؟ قال إني أنا يعني أملككم لإربه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من أي شخص أن يملك نفسه حادثة لا يعني لا يحصل منه شيء. أما الإنسان حتى الصائم لا يقبل، الصائم لا يمس، لأن قد تكون هذه الأشياء يعني يخرج من شيء لا يقترن. لو مس امرأته أو سلم عليها أو سلم على أمه أو أخته مجرد وهو لا من غير شهوة ما ينتقض ويصلي ما ينتقض. يقول يجوز التيمم على هذه الحال. طيب، وذكر خلاف في مسألة التيمم، وهو كان يقول يعني إذا لم تكن الآية نصا عندنا السنة، السنة بينت في أشياء كثيرة. طيب، يقول ما الضابط للمرض؟ المرض الذي يعني يخشى تأخر البر أو سبب لموته أو نحو ذلك، هذا المرض. أما المرض الخفيف كمثلا وجع الضرس وجع الرأس هذا ما يتيمم. طيب، الجروح نفس الشيء، إذا كان الجرح هذا في يده أو في مواضع الاغتسال كالقدم اليد الوجه الرأس، الجروح هذه. أما الجروح التي في غير الوضوء ما لها، لكن إلا بالاغتسال. إذا كانت هذه الجروح يعني تتأثر بالاغتسال أو تتأثر بالوضوء فهذا لا يجوز له أن يعدل إلى التيمم، لأنه قد تضره. لو كان جرح في شج رأسه أو جرح في وجهه ثم توضأ وزاد عليه هذا لا نقول لا تتوضأ، ويعني واعدل إلى التيمم. إذا كان جرح خفيفا لا يضر يتوضأ. أحيانا الجروح هذه عليها يعني ملصقة أو عليها شاش أو عليها جبيرة يمسح عليها ولا يضر. أي في حسن لا يمسح مرة واحدة. إيه. إذا كان عليه مثلا على الإصبع لفافة أو قماش أو على اليد أحيانا جبيرة فهو يتوضأ، وإذا وصل هذا المكان يمسح مسحة واحدة. أو أحيانا يعصب الرأس بشاش يعصب بنحو ذلك يمسح عليه. طيب، طيب، قال هنا وكل يذكر خلاف هل يجوز للحاضر الصحيح ليس مريضا وهو مقيم هل يجوز أن يتيمم؟ هو يدور حول هذه، لأن الإشكال في كلمة إن كنتم سهرا وإن كنتم مرضى أو على سفر هذا الإشكال. نقول نحن هذا خرج مخرج الغالب، لأن الأسفار في الغالب لا يكون فاقدا للماء فيها، أما المقيم غالبا يكون الماء عنده، لكن المقيم قد يمنع، قد يكون هناك أسباب لا يستطيع الحصول على الماء فنقول له أن يتيمم. طيب، إن لم تدل الآية عليه دلت السنة عليه. طيب، فلم تجد ماء فتيمموا. أين هذا التيمم؟ تيمم قال القصد، تيممت قصدت، وهو استعمال التراب بدلا من الماء. ابن عاشور قال والتراب نوع من الطهارة. بعض الناس يظن التراب يلوث الإنسان، التراب لا، نوع من الطهارة. التراب مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، قال إحداهن أو الثامنة أو نحو ذلك بالتراب. التراب ينقي أحيانا، ينفع، ليس دائما يعني. طيب، يقول صعيدا طيب، من المراد الصعيد؟ قال وجه الأرض مطلقا، ولذلك توسع بعضهم فأدخل فيه الرمل والحجارة وإلى آخره، واستدلوا بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كانوا يتيممون بالرمال، لأن منطقة تبوك كانت رملية وكانوا يتيممون بالرمال لأنه صعيد الأرض. طيب، يقول المجعول في طبق، وهذا موجود في المستشفيات الآن، تجد إناء فيه تراب هل يتيمم؟ نقول يتيمم. حتى يعني بعض الفقهاء قال ولو كان القماش فيه غبار مثل السجالات هذه لا ضربه وخرج غبار صح التيمم. الجدار تضربه يعني كانت الجدران سابقا من الطين فإذا ضرب بيده خرج الغبار يعتبر هذا تراب، تراب الطين هذا مأخوذ من الأرض فهذا كله جائز. طيب طريقة التيمم، الوجه معروف هو يبدأ بالوجه، نعم الآية أما يعني بدأت بالوجه، يبدأ بالوجه يضرب يديه يديه باطن يدين في على التراب ثم يفرق بين أصابع ويمسح وجهه كاملا، كما يعني الوجه الذي يجب غسله يجب وصول التيمم إليه كاملا ضربة واحدة، ثم الضربة الثانية يمسح يضرب يعني باطن على الكف على ظاهر كف الأيسر والأيمن. هل يكون التيمم إلى الكوعين وهنا نهاية الكف ولا إلى المرافق؟ خلاف بين الفقهاء، والصحيح كما هو ظاهر في السنة أنه إلى الكوعين، هو ذكر خلافنا. يقول أما اليدان فاختلف هل يمسحهما إلى الكوعين وهي الكفان أو إلى المرفقين يعني مع الساعد. قالوا لفظ الآية محتمل لأنه لم يحد، وقد احتج من قال إلى المرفقين بالقياس على الوضوء، لأن يعني الوضوء تغسل إلى المرافق، فقل ما دام أنها تغسل المرافق نمسح أيضا إلى المرافق. لكن نقول هذا القياس هذا يعني يخالف السنة، السنة جاءت خلاص، ما دام جاءت السنة ببيان حد مسح اليدين في التيمم خلاص ما يقاس قياس مع النص، ما يأتي القياس مع النص. طيب نأخذ الآيات عندك. طيب باقي إلى يفترون. طيب كل هذه جائزة، بعض العلماء يقول لا لابد أن يكون ترابا، الآجر والجص الآجر مثل الجص أبيض. طيب الملح والذهب هذا قالوا لأن الذهب والملح من صعيد الأرض، يعني من صعيد الأرض فأجازوا من صعيد الأرض، لكن بعضهم يقول لا ليش ترابا، تراب لأن عندنا آية المائدة قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، كلمة منه يعني يعلق باليدين، فالذهب والحديد والأشياء التي في الأرض ما تعلق بي، والحجارة ما تعلق باليدين، فالأولى أن لأن الآية هذه مكمل الآية هذه، فإذا خرج غبار إذا ضربت وظهر الغبار ولو على حديد أو نحو ذلك أو نحاس جائز، أما إذا لم يكن هناك غبار والأولى إنسان أن يبحث عن تراب، لأن صعيد الأرض يعني الأغلب عليه أن يكون ترابا، فالأولى التراب. طيب تفضل اقرأ. قال رحمه الله وقوله تعالى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم اليهود، هنا وفي الموضع الثاني قال السهيلي في الموضع الأول نزل في رفاعة بن زيد بن التابوت، وفي الثاني نزل في كعب بن الأشرف. وقوله تعالى يشترون ضلالة عبارة عن إيثارهم الكفر على الإيمان، فالشراء مجاز كقول اشتروا الضلالة بالهدى، وفي تكرار قوله يكفى بالله مبالغة. هو يقول مجاز، فمن يقول أن القرآن ليس فيه مجاز ماذا يقول؟ يقول هذا كناية عن كأنه اشترى شيئا بدل شيء، لما أخذ الضلالة ترك الهدى كأنه باع الهدى واشترى الضلالة، فهذه من كنايات القرآن. طيب أو يقال يعني إذا لم نقل كناية نقول استعارة، هذه استعارة. طيب وقوله تعالى من الذين هادوا من راجعة إلى الذين أوتوا نصيبا أو إلى بأعدائكم، فهي بيان. وقال الفارسي هي ابتداء كلام تقديره من الذين هادوا قوم، وقيل هي متعلقة بنصيب فارسي. ها فارسي، نعم الفارسي هو أبو علي الفارسي من أئمة اللغة، أظن وفاته 370 أو قريب من ذلك، يقال الفارسي، وأحيانا يعبر عنه بأي شيء يقال له الفسوي أو الفارسي. الفسوي نسبة إلى بلده فسا، فس منطقة في فارس أو مكان أو بلد في فارس، وعندنا في المغرب فاس، مدينة فاس، هذه ينسب إليها يقال له الفاسي، علماء يقال له الفاسي. إذا قيل لك الفاسي نسبة إلى فاس في المغرب، إذا قيل الفسوي نسبة إلى مدينة فسا بالألف، فسا في المشرق، هذه المشرق وذي المغرب. وأبو علي الفارسي أو الفسوي أحيانا يقال له، غير الفاسي. طيب نعم واصل. قوله وقيل هي متعلقة بنصيرة وهو ضعيف ويوقف على نصيرة على قول الفارسي. وقوله تعالى يحذفون الكلمة يحتمل تحريف اللفظ أو المعنى، والكلم هنا التوراة، وقيل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى غير مسمع معناه لا سمعت. وقوله تعالى وراعنا ذكر في البقرة. وقوله تعالى سمعنا وأطعنا عوض من قوله سمعنا وعصينا. وقوله واسمع عوض عن قوله اسمع غير مسمع. وقوله وانظرنا عوض عن قولهم راعنا وهو من النظر أو الانتظار. فهذه الأشياء الثلاثة في مقابلة الأشياء الثلاثة التي ذمهم على قولها لما فيها من سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنهم لو قالوا هذه الثلاثة الأخر عوضا من تلك لكان خيرا لهم، فإن هذه ليس فيها سوء أدب. وقوله مصدقا ذكر. طيب يعني عشان نأخذ هذه الآيات، يعني هذه ألفاظ اليهود وسوء أدب اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم. إيه يقول يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذه يحتمل في ألفاظهم ويحتمل في التوراة كما ذكر. طيب قال ويقولون سمعنا وعصينا، يقول واسمع غير مسمع، هذا دعاء منهم على الرسول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع لا سمعت، هذا دعاء منهم عليه اسمع لا سمعت. وراعنا لا يقصدون الرعاية، وإنما يقصدون الرعونة، والرعونة غير الرعاية، الرعونة أن يكون يعني أحمق لا يفهم ولا يدرك ولا يعرف، فيقول يا راعنا يا محمد راعنا، يعني أنت أحمق تسمع منا كل شيء. ولذلك الله عز وجل قال في سورة البقرة يا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لأن راعنا إن كانت من الرعاية هي بمعنى انظرنا، استعمل انظرنا بدل هذه. وهذا فيه دلالة على أن الإنسان إذا كانت هذه الألفاظ محتملة، يعني محتملة أن تكون ألفاظ يعني مقبولة وألفاظ مردودة، ينبغي أن يتجنبها. طيب قال وراعنا لين بألسنتهم، يعني لين بألسنتهم، يعني يميلون الكلام ويحرفونه بألسنتهم، وطعنا في الدين. طيب هذه واضحة، نأخذ اللي بعدنا. وقوله تعالى وانظرنا عوض عن قولهم، لا عندك أنت وصلت الآن مصدقا. نعم. وقوله مصدقا ذكر في البقرة. إيه هذا مصدقا يعود إلى أي شيء؟ يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، أي القرآن مصدقا لما معكم من التوراة، يعني القرآن جاء يصدق الكتب السابقة، هذا معناه. من قبل أن نطمس. وقوله تعالى أن نطمس وجوها، قال ابن عباس رضي الله عنهما طمسها أن تزال العينان منها وترد في القفا فيكون ذلك ردا على الدبر. وقيل طمسها محو تخطيط صورها من أنف وعين وحاجب حتى تصير كالأدبار في خلوها عن الحواس. أي يعني هذا يحتمل أن الطمس هو أن تطمس العيون وثم يرد الوجه على القفا فيصبح وجهه من الخلف والخلف من الأمام، هذا محتمل. ويحتمل أن يزال كل ما في الوجه من تخطيط الأنف والعين والفم ونحوه، ثم حتى تصبح هذه الوجه كالقفا ليس فيه أي معالم، محتمل هذا محتمل. هذه الآية قيل إن كعب الأحبار وهو من التابعين، وهو كان يهوديا من حمير من اليمن، كان يهوديا وكان يحفظ التوراة، فأسلم في زمن عمر وحسن إسلامه ومات على الإسلام، وكان عالم من علماء المسلمين كعب الأحبار. قيل أنه كان دخل الشام فسمع رجلا يقرأ هذه الآية يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معنا، فلما سمعها أسلم، من قبل أن نطمس وجوهنا فنرد على أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، فدخل في الإسلام وحسن إسلامه. يرحمك الله. نعم. وقوله تعالى أو نلعنهم نمسخهم كما مسخ أصحاب السبت، وقد ذكروا في البقرة، أو يكون من اللعن المعروف، والضمير يعود على الوجوه، والمراد أصحاب اللعن المعروف أن الطرد من رحمة الله، نلعنهم كما لعن طردناهم من رحمة الله، أو أن اللعن هو ما ترتب على اللعن من أنهم مسخوا قردة وخنازير. طيب. والضمير يعود على الوجوه، والمراد أصحابها، أو يعود أو يعود أو يعود على الذين أوتوا الكتاب على الالتفات. الالتفات، الالتفات هذا وجه بلاغي من وجوه. أين الالتفات في الآية؟ شوف الآية الآن، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا، هذا خطاب، سميه خطاب، هذا ضمير خطاب، يخاطب الله عز وجل يخاطبهم، يقول يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا آمنوا، هذا خطاب. ثم قال أو نلعنهم هم، فغير الضمير، ما قال أو نلعنكم كما لعن أصحاب، قال أو نلعنهم فغير، هذا سمى علم الالتفات، وهو من علوم البلاغة أن تغير الضمائر، هذا سمى التفات، تغيير الضمائر. طيب مثلا قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية هي الحاكمة في مسألة الوعيد، وهي المبينة لما تعارض فيها من الآيات، وهي الحجة لأهل السنة والقاطعة بالخوارج والمعتزلة والمرجئة، وذلك أن مذهب أهل السنة أن العصاة من المؤمنين في مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، وحجتهم هذه الآية فإنها نص في هذا المعنى. ومذهب الخوارج أن العصاة يعذبون ولا بد، سواء كانت ذنوبهم صغيرة أو كبائر. ومذهب المعتزلة أنهم يعذبون على الكبائر ولا بد، ويرد على الطائفتين قوله ويغفر ما دون ذلك. ومذهب المرجئة أن العصاة كلهم يغفر لهم ولا بد، وأنه لا يضر ذنب مع الإيمان، ويرد عليهم قوله لمن يشاء، فإنه تخصيص لبعض العصاة. وقد تأولت المعتزلة الآية على مذهبهم فقالوا لمن يشاء هو التائب، فإن التائب لا خلاف أنه لا يعذب. وهذا التأويل بعيد، لأن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به في غير التائب من الشرك، وكذلك قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في غير التائب من العصيان، يكون أول الآية وآخرها على نسق واحد. وتأولتها المرجئة على مذهبهم فقالوا لمن يشاء معناه لمن يشاء أن يؤمن، وهذا أيضا بعيد لا يقتضيه اللفظ. وقد ورد في القرآن آيات كثيرة في الوعيد، فحملها المعتزلة على العصاة، وحملها المرجئة على الكفار، وحملها أهل السنة على الكفار وعلى من لا يغفر الله له من العصاة، كما حملوا آيات الوعد على المؤمنين الذين لم يذنبوا، وعلى المذنبين التائبين، وعلى من يغفر الله له من العصاة غير التائبين. فعلى مذهب أهل السنة لا يبقى تعارض بين آيات الوعد وآيات الوعيد، بل يجمع بين معانيها بخلاف قول غيره، فإن الآيات فيه تتعارض. وتلخيص المذاهب أن الكافر إذا تاب من كفره غفر له بإجماع، وإن مات على كفره لم يغفر له وخلد في النار بإجماع، وأن العاصي من المؤمنين إن تاب غفر له، وإن مات دون توبة فهو الذي اختلف الناس فيه. وقوله تعالى الذين يزكون. طيب هذه المسألة مهمة جدا، والمؤلف لاحظ أنه يقول أهل السنة أهل السنة، وهو أشعري. كيف يقول أهل السنة وهو أشعري؟ هو أشعري، أهل السنة والجماعة غير الأشاعرة، فالأشاعرة خالفوا أهل السنة والجماعة في أشياء كثيرة، فلا يقال أن الأشعري من أهل السنة والجماعة، لكن المؤلف يقول ذلك يستعملون هذه العبارة، هم يستعملونها في مقابلة المعتزلة، فيقول نحن أهل السنة والجماعة وهؤلاء المعتزلة في مقابلة المعتزلة. فلذا وجدت أحيانا في كتب بعض كتب الأشاعرة كلمة أهل السنة، وهم يقصدون في مقابلة المعتزلة وليس أهل السنة الذين يعني ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما يقصد بهذا، لأنهم خالفوا فيه كثير. طيب، مسألة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يقول هي اختلفت فيها ثلاث طوائف، طائفة يعني أصبح على طرفي نقيض ووسط، الوسط أهل السنة والجماعة، ومنهم والأشاعرة داخلون فيها، الأشاعرة لأنهم يوافقون أهل السنة والجماعة فيها داخلون، وعندنا الخوارج والمعتزلة وعندنا المرجئة على الطرفين نقيض. الخوارج والمعتزلة يقولون صاحب الكبيرة أصحاب الكبائر في الدنيا منزلة بين المنزلتين، منزلة بين، لا نقول مسلم مؤمن، ما نقول مؤمن ولا نقول كافر، نقول هو بين منزل منزل. أما أهل السنة والجماعة فيقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهذا في الدنيا. أما في الآخرة فمذهب المعتزلة والخوارج أن صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار لا يخرج منها، إذا مات على كبيرته يدخل في النار ولا يخرج منها. أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ يقولون صاحب الكبيرة إذا كان معه التوحيد والإيمان، معه التوحيد والإيمان، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه على كبيرته وإن شاء غفر له وتجاوز عنه، وإن عذبه فيعذبه بقدر معصيته ثم يخرجه من النار. فجميع أهل التوحيد في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. هذا الذي ينبغي أن يفهم في قضية أصحاب الكبائر، من مات وهو يتعاطى كبيرة من الكبائر وهو مؤمن فنقول تحت مشيئة الله، قد يغفر الله له قد يعذبه، وإن عذبه فمصيره أن يخرج من النار. المرجئة والمعتزل عرفنا مذهب المرجئة، يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، خلاص أنت مؤمن افعل ما تفعل ما يضرك. ولذلك تجد كثير من المرجئة الآن يقعون في المخدرات ويشربون الخمر ويقعون في الزنا ويقعون في الكبائر، يقول خلاص معك إيمان ما يضرك، معك إيمان، ويكثرون المعاصي ويقول معك إيمان. لا، هو أهل السنة وسط، إذا المؤمن مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، والفاسق مثل ما مر معنا متوعد بالعقوبة في الدنيا أو في الآخرة، متوعد إلا أن إذا تاب، فمن تاب تاب الله عليه. كل هؤلاء يعني كل من وقع في كبيرة أو ذنب وتاب منها فالتائب كمن لا ذنب له، هذه قاعدة، التائب كمن يعني خلاص إذا تاب تاب الله عليه. طيب هو ذكر يعني ذكر يعني موقف هؤلاء الفرق وما يترتب عليه، لكن الذي نريد أن نفهمه إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي شخص يموت على الشرك فإلى نار جهنم خالدا مخلدا لا يخرج منها، إلى نار جهنم، ومن ويدخل في ذلك كل من أشرك بأي نوع من أنواع الشرك، كل من أشرك، الذين يطوفون على القبور، الذين يقربون القرابين ويضعون الصدقات عند الأموات، الذين يدعون الأموات يا فلان يا فلان يا فلان من الأموات من الأولياء، هذا شرك، كله شرك، شرك بالله، والله لا يغفر أن يشرك به. وأما ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي كبير كبائر أو صغائر، من تاب تاب الله عليه، من لم يتب تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لأن الله سبحانه قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا. ايوه اكيد ما دامت في الحياه ايش فيها الشرك مو من الذنوب الصغيره الشرك لابد من مات ولم يتب من الشرك مات على شركه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، مات على الشرك، مات في حياته يتوب من الشرك تاب الله عليه، أي شخص لو من الشرك وغيره من تاب من الذنب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، بس بشرط التوبة، التوبة النصوح الصادقة، ليست مجرد توبة وقل تبت بس، التوبة لها شروط، العزم، الندم، الإقلاع. إذا لم يقلع من يقول أنا تائب ويذهب إلى القبور، يقول أنا تائب ويدعو أموات، هذه التوبة، توبة الندم، العزم على أن لا يعود، والإقلاع عن المعصية. طيب واضح، طيب نواصل، تفضل. قوله تعالى أم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم هم اليهود وتزكيتهم قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، وقيل مدحهم لأنفسهم وقوله فتيلة، الفتيل هو الخيط الذي في شق نواة التمرة، وقيل ما يخرج بين إصبعيك وكفيك إذا فتلتهما، وهو تمثيل وعبارة عن أقل الأشياء فيدل على الأكثر بطريق الأولى. وقوله يفترون دليل على أن تزكيتهم لأنفسهم بالباطل. بقي عندك شو ولا خلاص؟ مقطع جديد. نعم. طيب، أول شيء عندنا الآية التي قبلها، قال ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. زين، في الآية في السورة نفسها سيأتينا بعد آيات إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ليش هنا قال افترى إثما مبينا وهنا إثما عظيما وهناك قال قد ضل ضلالا بعيدا؟ نقول لأن هذه في سياق اليهود، في سياق الحديث عن اليهود، واليهود يفترون على الله ويكذبون، وهناك في سياق الكفار، الكفار والكفار من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا فرق بين يعني سياق الآية وسياق الآية هذه. طيب، ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، مثل ما ذكر قال اليهود يزكون أنفسهم، بل الله يزكي من يشاء، الله عز وجل نهى قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. طيب هنا وقال ولا يظلمون فتيلا، ورد في القرآن الفتيل والنقير والقطمير، وهذه مرت معنا. الفتيل ما هو؟ قالوا الفتيل عندنا والنقير، الفتيل قالوا أنه غشاء، الغشاء الذي يكون على النواة، غشاء الرقيق الأبيض، هذا يسمى الفتيل، لا هذا يسمى القطمير، الغشاء يسمى القطمير، والفتيل هو الخيط الأبيض الذي يكون على النواة، خيط أبيض يسمى الفتيل. وبعضهم يقول لا، إذا حركت أصبعك كذا أصبع بأصبع يطلع هذا الشيء الذي يخرج من الوسخ يسمى فتيل، هو مثل الخيط الأبيض يسمى فتيل. عندنا النقير هي النقرة التي تكون في النواة، النقير، وهذا كله من باب التمثيل للأشياء الحقيرة التي الله سبحانه وتعالى ذكرها بأنها لو كانت بمقدار هذه الأشياء أن الله سبحانه وتعالى لا يضيعها. انظر كيف يفترون على الله الكذب تزكية أنفسهم وكفى به إثما مبين، أي هذه التزكية التي يدعونها لأنها تزكية بادعاء أنهم هم الذين على الحق وأنهم هم الذين يعني وغيرهم على الباطل كما سيأتي في الآيات الأخرى القادمة. طيب، نقف عند هذه الآية. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. إن شاء الله في اللقاء القادم نواصل بإذن الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قالوا تزكيتهم بقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، يقصر بتفسير ما يكون من قصة القرآن والقرآن. قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه. أحسنت. من باب يعني تفسير القرآن بالقرآن. نعم. لأن ما هي تزكيتهم؟ قال هي تزكيتهم قولهم هذا. نعم. أحسنت، بارك الله. وهذا من باب التمثيل يعني حصل. طيب، عندنا الآن